بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على رسول الكريم، والترضي على الصحابة الطيبين رضي الله عنكم أيضا. أهلا بكم ومرحبا في جلساتنا مع ابن هشام في بغني اللبيب، ونحن اليوم والحمد لله في الجلسة 29 من هذا الكتاب الطيب، وقد وصلنا ووقفنا بالأمس القريب في الصفحتين، في الصفحة 16 بعد 200، فنحن اليوم في الصفحة 216 عند قوله تنبيهات أو تنبيهات. قبل الكلام في هذا نتساءل، إذا كان لدينا إشكال في مضى أو سؤال أو حوار يتعلق بشيء غير واضح، هل عندكم إشكال؟ فقط في معنى عسى. نعم. يعني هو معناها الأصلي ما هو؟ عسى الترجي، وقد تأتي بمعنى الحب تحقيق. نعم. كثيرا ما ترد بمعنى التحقيق والتثبيت، بمعنى تحقق وثبت، لكن أصلها الترجي. عندما تأتي في القرآن نقول الترجي. في الترجي إلا في بعض الآيات التي يكون فيها وعد بتحقيق شيء للمسلمين أو لأهل السلام. أي منطقة للترجي؟ للترجي وهذا في المفصل. نعم. شيء آخر، كان عندنا بيت مضى بقبل، لعل التفاتا منك نحوي مقدر يمل بك من بعد القساوة بالرحم. قال إن الفعل يمل جاء مجزوما بجواب لعل. كيف نفهم هذا؟ في الحاشية جاءت العبارة يجزم بلعل، زعموا أن العبارة يجزم بلعل، أن لعل تجزم، فهذا كلام عجيب، كيف يرد في الكتاب يجزم بلعل، وكيف جاء مجزوما ونجد له وجها مناسبا؟ نحن قلنا أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر. أي ثواني؟ وجاء خبر ثاني. أي خبر ما هو؟ وخبر ثاني لعل. الخبر الأول ما هو؟ مقدر. مقدر ويبل خبر ثاني. خبر ثاني هذا. فالثواني يجوز فيها ما يجوز نوائل. ما معنى هذا؟ ما معنى الثواني؟ يعني جاء في ثنايا الكلام، ليس في صدر الكلام. لا الثواني فضلات الفضلات. الفضلات؟ لا الجار والمجرور مضاف إليه. شوف الجملة. الثواني هي غير ما يتصل بالعامل، يعني التعبير الثاني يأتي بعد خبره أو ما أشبه ذلك، ذاك أوائل أول وهذا الثاني. فهنا عندك مقدرا خبرا لعل، وجملة يبل ما هي؟ قال قلت أنت قلنا خبر ثاني. خبر ثاني يعني أنه ثاني. الثواني ترد بعد الأوائل التي لها علاقة بالعوامل. فما جاء بعدها هو الثواني. هذه الثواني يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل، فأفضل وجه أن نقول إنه مجزوم لأنه من الثواني. ما جازمه؟ نعم. ما سبب جزمه؟ سبب جزمه أنه جاء في الثواني يجوز فيه ما لا يجوز في الأوائل. وسترى في آخر الكتاب كلاما على الثواني يورد عبارات فيها أشياء ثواني لها أعراب يخالف ما قبلها، فهذا أقرب شيء. نعم. ابن هشام ماذا يقصد بقوله قد يلزم بعد العلة؟ يعني ما هو الجاز عنده؟ ما هو؟ هنا أيضا يعني بعد وروده ما يحتاج إليه، يعني يشبه ما قلنا من باب يغتفر في الثواني، يعني تعبيره ليس بدقة. قد يلزم بعد لعل ما يأتي من الخبر، بعد خبر لعل، يعني بعد خبر لعل لا بعد لعل مباشرة، وإنما بعد خبرها. وخطأ أن نقول يلزم، فالخبر هنا مقدر وجاءت جملة يمن في هاجس كما رأيت. غالبا أن تقول جاز الجزم فيها لأنها من الثواني التي يجوز فيها عند العرب ما لا يجوز في الأوائل. واضح إن شاء الله. ثم انتهينا من هذه العبارات ووصلنا إلى تنبيهان، فلنبدأ بقراءة ذلك في الجلسة 29 من كتاب بغض اللبيب. من يحب أن يقرأ؟ أن يبدأ معنا؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهان: الأول قولنا اسم للحضور موافق لعبارة ابن مالك، والصواب اسم لمكان الحضور، فإنها ظرف لا مصدر، وتأتي أيضا بزمانه. أنا أتساءل فكروا بعيد. قال إنه ليس مصدرا وإنما هو اسم لمكان، وقول ابن مالك غير صحيح، زعم أن قول ابن مالك غير صحيح، وكنت معه حتى الأمس فتبين لي أن ابن هشام هو في خطأ، والصواب قول ابن مالك رحمه الله. فكر. قال إنه اسم لمكان حضور، لأنها ظرف لا مصدر. ما رأيك في هذا الكلام بناء على ما ذكرت من قبل؟ إراء قلنا الأدوات معانيها المصادر. أي أداة؟ الأداة الظروف. الظروف، الظروف، ظروف المكان والزمان. زعمت، وما سمعت لهذا من قبل، زعمت أن غالبا ظروف الزمان والمكان أصلها مصادر. نعم. ثم انتقلت إلى بمعنى اسم الفاعل، إلى اسم الفاعل، إلى اسم الفاعل المبالغة، وعبر بها عن الزمان والمكان بتوكيد المبالغة. هو ابن مالك ذكرها في الظروف، في ظروف المكان، لكن قال إنها مصدر. قال إنها مصدر، و قال اسم للحضور، لم يقل اسم للحضور ومصدر، يعني الحضور، يعني قول ابن مالك اسم للحضور يعني أنه مصدر. وابن هشام يقول هذا كلامه غير صحيح، لأن عنده ظرف لا مصدر. نحن نقول ابن هشام هو المخطئ، لأن ظروف المكان والزمان أكثرها يعود إلى مصادر نقلت للتعبير عن اسم الفاعل للمبالغة، ثم عبر عنها، ثم عبر بها عن الظروف لتوكيد المبالغة. والأمثلة كثيرة، خذ كلمة قبل وبعد، فوق، أمام، خلف، كلها مصادر. فهذه الظروف أصلها مصادر، انتقلت إلى اسم الفاعل ثم إلى الظرف. فعند كيف نحكم أنها مصدر؟ نرجع إلى المعاجم. يذكرون في المعاجم عرض يعرض عندا وعندا وعندا. عرض يعرض عندا وعندا وعندا. هو مصدر وعند وعند بمعنى مال، عدد بمعنى مال، عدد مال، فعنده مال للشيء ميلا عدد، مصدره عند وعند وعند. فإذا عند مصدر عدد بمعنى مال للشيء. فما معنى عند؟ عندك لست عندك، ذهبت عندك، مائل إليك، يعني مائل إليك فيه الميل واتجاه، مال واتجه إليه، عند بمعنى مال واتجه إليه. إذا قلت الكتاب عندك ذهب، يعني ذهبنا إلى، فتذكر عندك بمعنى الميل والاتجاه، فهذا واضح. لكن عندنا عند وعند وعند، هذه جاءت كذلك. قال وأيضا ماذا قال؟ وكسرها، وكسرها تكسر، الذي وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها. كلها موجودة، ثلاثتها وارد. أعطانا مفتاح. إذن الأول يكسر ويفتح ويضم، وإنما المشهور هو الكسر. على كل حال هي مصدر، وقد إنها مصدر الفعل عدد بمعنى مال وتوجه إلى جانب، إلى جانب. وإذا كان عندك فهو في جانبك. نعم، ما رأيكم؟ نحمد الله أن قراءة الكتب تفتح لنا الأبواب، فهذا المعنى لم أدركه إلا بالأمس، منذ 50 سنة 60 سنة أقرأ الكتاب وأنا مع ابن هشام. بالأمس قلت يا أخي تفكر، فإذا بنا نرجح مقولة ابن مالك ونخطئ ابن هشام، تصويب ابن هشام في حكمه هذا. فالصواب أن أصلها مصدر نقل للتعبير عن اسم الفاعل عارض عارض، ثم أصبح اسما لظرف المكان أو الزمان. واضح؟ أرجو أن تفكروا. يقول بعض العلماء علم النحو احترق، محترق، احترق، هم احترقون، هم احترقوا. علم النحو مفتوح وباب الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة. قلت هذا منذ زمان، عشرات السنوات، باب الاجتهاد والجهاد مفتوحان إلى يوم القيامة. أما حكام الطغيان في بلاد العربية فقد سدوا باب الاجتهاد وسدوا باب الجهاد، قالوا الجهاد ممنوع، الاجتهاد ممنوع. قلت وكتبت الجهاد ماض إلى يوم القيامة والاجتهاد ماض إلى يوم القيامة، فعلينا أن نفتح الأبواب ولا نقبل كلام الطغاة المانعين للجهاد والاجتهاد. لك تعليق على هذا من حيث معنى عند والجهاد والاجتهاد؟ نعم، هناك حدود للجهاد. الجهاد كما شرع الله في القرآن الكريم ونبيه عليه السلام في سيرته، الجهاد رسم بأحكامه في القرآن الكريم والمغازي النبوية ومقولات النبوة والصحابة، هذا هو الجهاد، وغيره لا يجوز، وهو حرب من يحاربك أو يعتدي عليك. يجب عليك الجهاد لمن يحاربك أو يعتدي عليك، أما من يسالمك فتسالمه ما دارك ما دامك ذلك. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، العدوان على الظالمين. المحاربين أو الذين يهجمون ليحاربوا أو يثيرون الفتن. ولو قرأت السيرة النبوية في 100 مغزيات 100 مغزيات جمع 100 مغزيات جمع ونظرت في كل واحدة على حدة ما سببها، جمعت الأسباب فتبين أنه ما حارب إلا من حاربه أو أراد كيدا له بالحرب. جميع الغزوات 100. فالقول أن الجهاد لبلبس الإسلام لا يجوز، الذي يسالمك تسالمه وتبلغ في بياده بالإسلام، فإذا سمح لك الحق أن ترى، لكن أن تحاربه لأنه غير مسلم هذا لا يجوز. فالجهاد ماض يوم القيامة بشرط أن تسير في نصوص القرآن الكريم والسيرة النبوية. ثم المسلمون جميعا طبقوا هذا، قلت لأن الخليفة مؤمن عالم، عالم الأحكام الشرعية، والمساعدين هو أيضا علماء بالأحكام الشرعية، وقواد الجيوش علماء بالأحكام الشرعية، والجنود يعرفون كثيرا بالأحكامها. فإذا أخطأ القائد رده الأمير، وإذا أخطأ الأمير رده الخليفة، وإذا أخطأ الخليفة القاضي يرده. وقد جرى بعض الحروب دخل فيها المسلمون خلافا على عدوهم، فجاء القاضي وقال تخرجون، لا يجوز أن تدخلوا جماعة مؤمنين. هذا هو الحكم الصحيح. أما الاجتهاد فيحتاج إلى علم كامل للعلوم الإسلامية وقدرة على استنباط الأحكام. لا كل مجرم وسدنة يجتهد، الاجتهاد يحتاج إلى علوم. هذا قولي. وعيد، الجهاد والاجتهاد ماضيان إلى يوم القيامة. ومنذ أشهر كنت أطلع كتابا في بلد عربي بكل أسف في كلمة المجاهدين، جاءني من أصحاب المكتبة يا أستاذ هذه الكلمة ثقيلة، قلت ما فيها؟ والمجاهدين هذه لا تقبل. قلت هذه ذكرتها عشرات المرات وما أثير حولها ضباب ولا إشكال. قال يا أخي عندنا لا تحتمل، أخشى أن تكون القشة التي تقسم ظهر البعير. قلت له ما هو البعير؟ يعني الحاكم هو البعير، لا يحتمل كلمة الجهاد. إذا ماذا نفعل؟ سؤال وجواب وحوار ورسائل. قالوا نبدلها بكلمة المجاهدين عن بلادهم، المحاربين عن بلادهم، المدافعين عن بلادهم. نرفع المجاهدين ونضع المحاربين عن بلادهم. قلت هذه وثنية كانت في الجاهلية، قف لا نبكي من ذكرى حبيب ومنسي. ألا أيها الرعب، البكاء على أدراس الأطلال وسجود الأطلال للأرض هذه جاهلية. قال يا أخي لا يمكن، أرجوك أن لا تكسر ظهر البعير. فاضطررنا أن نرفع المجاهدين ونكتب بدلا منها المدافعين عن بلادهم، وهم لا يدافعون عن بلادهم. يعني لا تأسف، في مصر وسوريا والعراق من يدافع عن العراق أو مصر وسوريا واليمن والمغرب وليبيا؟ من يدافع عن ليبيا؟ يقاتل بعضهم بعضا، وحولهم أمريكا، وأمريكا تقتلهم. فليس هناك، لا يدافعون عن بلاد، كلهم يحاربوا لمصالح حزبية أو وطنية أو شخصية. بكل أسف في أفغانستان تأتي قوات أمريكية وتضرب وتقتل تمشي، في بنغلاديش هي تريد في الشيشان قوات روسية تأتي تضرب. ليس هناك دفاع عن البلاد، الدفاع الأنظمة النظم ما، لكن يسمونها البلاد لرجوع بناء الوثنيات، والحمد لله رب العالمين. هل لك سؤال في هذا؟ أريد أن يطلح وتنقل عني. الجهاد والاجتهاد ماضيان إلى يوم القيامة لك بالشروط الشرعية. بالنسبة لعلم النحو، الاجتهاد في علم النحو، يقولون منذ زمن سيبويه إلى الآن لم يضيف إلا أشياء بسيطة على نحو سيبويه. أنا أصدرت 20 كتابا في أحكام جديدة نحوية. نعم نعم نعم 20 لا قولا أقوالا وتقرؤون شئتم. مشكلة العامل، وظيفة المصدر، الارتصاد اللغوي بكذا، التحليل النحوي أصوله ومبادئه، كتب لا أذكر الآن، وقد حرقتهم وبينت أن النحو لما يحتاج، والحمد لله بهاي. نبقى في السؤال عن الجهاد والاجتهاد شرعا، هل يجوز لنا ذلك؟ وإن منع الحكام ذلك، أنا حضرت محاضرة في حلب منذ 10 سنوات، جاء أحد المحاضرين قبل الانتخابات بأسبوع في حلب، ألقى محاضرة في جامعة حلب كلية الشريعة، قال فيها لا يجوز الجهاد إلا إذا سمح الإمام بذلك. ليس عندنا إمام، ماذا نفعل؟ إذا نسلم. الإمام يسمح بالحرب إذا كانت لمصلحته، وإلا فهو لا يرضى. وليس عندنا إمام، لا في سوريا ولا في السعودية ولا في المغرب ولا في منغوليا، أين في بلاد عربية إسلامية حاكم عالم تقي يعرف الأوضاع السياسية العامة والأحكام الشرعية؟ بينني واحدا يعرف الأحكام الإسلامية كلها والعلوم الإسلامية والأوضاع السياسية كيف يوجه الناس ويوجه الدول. كلهم جهلة ومنافقون وجبناء. هنا في تركيا شيء من ذلك، المسؤولون عندهم معلومات إسلامية لا بأس بها، لكن العلم الإسلامي الكامل للحاكم لا نجد الآن نظرا له، نحتاج إلى حاكم عالم ومفقه فقيه وتقي وصالح حتى يستطيع أن يقود الأمة في الجهاد ويسمح لها. نفكر في هذا وهو مهم جدا، وإلا سد الباب فتحوا الاجتهاد فقط لمن؟ للسدنة، السدنة الذين يسجدون للملوك الرؤساء. سنة 91 أتكلم بل يسمع، جاء بوش وجيشه إلى الخليج ليحارب العراق، فجاءت معه الجيوش العربية والإسلامية تحارب معه. المسؤول في الرياض أراد أن يعطي الموضوع حكم شرعية، دعا السدنة، من حوله من العلماء المستأجرين بالأموال والدولار، ليجتمعوا ويقرروا وجوب معاونة أمريكا ضد العراق. اجتمعوا فرأوا أن أحدهم غائب وهو المرحوم الشيخ علي الطنطاوي، زاروه في داره، يا شيخ سنجتمع لندرس الأمور السياسية العامة ونوفق على ما هو شرعي، هيا معنا. قال إني سقيم، مقولة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذهبوا أنتم إلى أوثانكم، أنا سقيم. قالوا أنت سقيم نحملك. قال لا أستطيع. قالوا هذا شيك على بياض تكتب فيه الرقم الذي تريد وتأخذ، وهذه فيلا تسجل على اسمك أيضا على شرط أن تحضر معنا. قال أني سقيم، وقرروا ذهبوا وتركوه وسدوا عليه باب الخروج، منعوه من الخروج من داره حتى مات سقيم. بقي في داره مقعدا حتى توفي، وهم ذهبوا إلى أوسانهم وقرروا أن يحاربوا مع بوش العراق لأنه كافر. قالوا إن صدام حسين كافر، سمعتها بضني كنت هناك. الله أقاموا جلسة خاصة لإقناع الناس بحرب العراق، وتكلم في هذه الجلسة من أعرفه من أصدقائي، قال إن صدام كافر يجب أن نحاربه. وبوش والله يا أخوان سمعتها وصفقوا له طبعا ودخلوا حاربوه. في المرة الثانية جاءوا يحاربون من أجل السلاح المدمر الشامل. دخل العراق فما وجد السلاح الدامر المدمر. ما هو صدام؟ هو السلاح، هو السلاح المدمر. أنه خرب العراق في 50 سنة، كان مدمرا شاملا. زرت العراق ورأيت مدمرة، فهو السلاح، الحكام هم السلاح المدمر الشامل، الحكام التابعون للحلفاء. هذا كلامي قلته منذ زمن وسجل علي، وسترونه في بعض المسجلات منذ 10 سنوات 20 سنة بصراحة. فأرجو أن يقبل هذا الكلام لأنه تمهيد لقراءتنا في مغني اللبيب. هل عندك أشكال فيما ذكرت؟ لا بس. نعود إلى نصنا الأول. وتأتي أيضا لزمانه نحو الصبر عند الصدمة الأولى، وجئتك عند طلوع الشمس. الزمان والمكان. الثاني تعاقب عند كلمتان. لا لا تعاقب، تأتي بعدها، تأتي بمعناها. تقف، تقع في موقعها باستعمال، لكن لها شروط. نعم. قوله تأتي لزمانه، والهاء تعود على ماذا؟ الفاعل عند الكلام على عند. لا لا، العنوان عند. هو قال اسم لمكان الحضور، ثم قال تأتي لزمانه. ها هي عند. يسأل عن عائد زمانه، عائد الضمير. لا. عائد الضمير. إنما تأتي عند الزمان والمكان. أعد العبارة. قال وتأتي أيضا في زمانه. ها تأتي عند. الهاء في كلمة زمان. لزمانه، لزمان حدث الحضور يعني لزمان الحدث الفعل العامل. أولا قال تأتي اسم لمكان الحضور. نعم. ثم قال لزمانه. تكون على الحضور إلى زمان الحضور يعني مصدر. الحضور هو المصدر، ولكن في الحقيقة قد تكون لمشتق، لأن المشتقات تابعة للمصادر، هي تأتي لما يتعلق بالمصدر وما يشبهه أيضا. يعني مثلا إذا قلت الكتاب عندك، لما تعلق عنده؟ بكائن مشتق على المنطقة، أو عند فلان، فتتعلق بمشتق أو بمصدر أو بفعل، بالفعل أو المصدر أو المشتقات، وتأتي الدلالة على زمانها أصل المصدر. نعم. الثاني تعاقب عند كلمتان، لدى مطلقا نحو لدى الحناجر، لدى الباب، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولد إذا كان المحل محل ابتداء غاية نحو جئت من لدنه. وقد نقف على ساكن أرجوك. لدنه كيف نقف؟ لدنه، لدنه ساكنين هنا. لدنه، لدنه. نعم. وقد اجتمعتا في قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولو جيء بعند فيهما أو بلدن لصح، ولكن ترك دفعا للتكرار. نعم ممتاز. هل لك إشكال؟ متابع. وإنما حسن تكرار لدى في وما كنت لديهم لتباعد ما بينهما، ولا يصلح لدن هنا لأنه ليس محل ابتداء. مواضع عند أدق ومحصورة، ووردت في مواضع مكان بها لدى، لكن هذا هو جائز كما رأيت. نعم مولانا، أنتم ذكرتم أن الظروف أصلها مصادر، ثم انتقلت إلى اسم الفاعل للمبالغة. نعم. نعم. طيب في لدى ولدن، ما هو المصدر؟ ارجع إلى الراجم. لدى يلدي، لدى لدى هو الأصل، لدى ثم قال لدن ولدى. رجع المصادر ترى أن أصلها إما مولود وارد في مجموعات أو تحتمل ذلك. لدى في المعاجم لها أيضا فعل، وعليكم أن تبحثوا عن هذا، وهو تحقيق لأمر مهم. لو استطعت أن تجمع جميع الظروف وتبحث عن أصلها المصدري لكان عملا رائقا. ومنذ 40 سنة سجل عندي طالب في المغرب موضوعا نحويا، والزمن في النحو العربي، الزمن في النحو العربي في المغرب. كتب البحث جيدا وأتقنه، وقدمته للكلية لتوافق على المناقشة. قرأوه قالوا هذا لا يجوز لأنه لم يستعن باللسانيات في كتب اليهود، يجب أن يوظف تلك الكتب كلها في هذا الكتاب حتى يقبل. قلت يا شباب هذا نحو العربي والتفسير العربي الزمن مخالف. قال لا يقبل له المناقشة أو الموافقة حتى يعود إلى كتب اللسانيات ويكتب عنها. قلت لهم أنا أعتذر عن الإشراف حتى تصلحوا عقولكم. تركتم ملعبا. يقال عندهم استقلال، كذب كذب. فوقهم الأسبان والفرنسيون وإنجلترا وروسيا، أحدهم في المغرب سجل رسالة في فرنسا اللحن في القرن الثاني، اللحن اللغوي في القرن الثاني. أجاد الرسالة ونوقش وأخذ الماجستير. المشرف يهودي قال له يا هذا أنت أحسنت في هذا، والآن عليك أن تكتب لنا بحثا في الدكتوراه اللحن في القرآن الكريم. اللحن في القرآن الكريم. قال لا يوجد. قال لابد أن تكتب لنا بحثا عن اللعن في القرآن الكريم. فترك وهرب. هرب لماذا؟ لأنه إذا منع من الإشراف هنا يمنع من جميع فرنسا. فلان اليهودي أسقط هذا الطالب، ترك ورعات. هذا منذ 50 سنة. تصور كيف يوجهون. يجب أن تكتب عن التحن في القرآن الكريم، وإلا فأنت لست من علماء، لا تنال الدكتوراه، يعني الحاخامية. هذا يا أخوان. نعم. ويفترقنا من وجه ثاني، وهو أن لدن لا يكون إلا فضلا بخلافهما. بخلاف ماذا؟ يعني هما؟ بخلاف لدى ولدى. إعراب فضلا. الفضلة عندنا عمدة وفضلة في النحو، العمدتان والفضلات. يعني هو ليس عمدة في الكلام، وإنما متعلق بشيء من الأفعال زيادة هو المفعول به، لأن الظروف يا أخوان الظروف هي فضلة مفعول فيه، كل الظروف والجوار والجرار مفعول فيه، فهي فضلات. نعم. بدليل ولدينا كتاب ينطق بالحق وعندنا كتاب حفيظ، وثالث وهو أن جرها بمن أكثر من نصبها حتى إنها لم تجر. أن جرها بمن؟ ما سمعت. جرها بمن؟ وهو أن جرها بمن أكثر من نصبها حتى إنها لم تجد في التنزيل منصوبة. وجر عند كثير، وجر لدى ممتنع. وجر ماذا تعرف وجر؟ معطوف على أن جرها، على جر، على جر المصدر. وعند كيف تعرف عند؟ عند جر عند في محل جر مضاف إليه، على الحكاية، على الحكاية. وكثيرا كثير كثير ما أعربه؟ معطوف على أكثر، أكثر. معطوف على أكثر، أكثر أكثر من صحيح. مرفوع بالعطف. شيخنا قولهم الظروف إذا أضيفت أعربت، وإذا بنيت وإذا قطعت الإضافة بنيت، صحيح؟ نعم. قولهم الظروف إذا أضيفت أعربت، وإذا انقطعت عن الإضافة بنيت، على إطلاقه؟ نعم نعم. إذا قطعت عن الإضافة ولم تحكى حكاية، أما إذا حكيت حكاية فهي كالأسماء، كما مضى معنا في عندي، قال لك كل عند، لك عندي، لا يساوي بعض عندي، استعمل عند بمعنى الأسماء التي تحكى وتعرب إعراب الكلمات عادية، إما لفظا وإما تقديرا. ورابع وهو أنهما معربان وهي مبنية في لغة الأكثرين. وخامس وهو أنها قد تضاف للجملة كقوله نقف على ساكن أو نصب. وخامس وهو أنها قد تضاف للجملة كقوله لدن شب حتى شاب سود الذوائب. هنا أضيفت لدن إلى جملة شب. نعم. وثالث وهو أنها قد لا تضاف، وذلك أنهم حكوا في غدوة الواقعة بعدها الجر بالإضافة والنصب على التمييز، والرفع بإضمار كان تامة. هنا نفكر، لدن غدوة، لدن غدوة، لدن غدوة. يقول تمييز وإضافة ما شابه، ما رأيكم؟ جرى هذا لدن غدوة مضافة إليه، لدن غدوة قال تمييز، تمييز ماذا؟ لدن غدوة ماذا قال عنه؟ بإضمار كان، لدن كان غدوة، ولدن كان الأمر غدوة، فالنصب والرفع لكان. الصواب أن النصب لغدوة والرفع لغدوة على تقدير كان، كان الأمر غدوة أو كان غدوة حصل غدوة، حصل غدوة كان الأمر غدوة، إما فاعل لي كان وإما خبر لي كان مع أصبها. هذا أفضل. تمييز الشيخ خطأ؟ نعم. تمييز ماذا؟ التمييز يحتاج إلى مبهم، يعني يقول هي اللدن ظرف زمان مبهم. الإبهام يكون في الفعل أو في أشياء، لكن الأما ما دمت قد قدرت غدوة فاعلا لكان، فغدوة خبر لكان. لكن هنا كانت تكون ناقصة، هو اشترط الرفع بالإضمار كان تامة. لا لكن فيها كان في حال تأتي تماما صحيح. ماذا يقول يعني أنا أريد أن نحل المشكلات بما يناسب القواعد العربية لا بما تريد أنت. قولك مقبول تمييز، لكن ما هو الأولى؟ كان أنت ذكرت كان وهذه كان، كان تامة أو ناقصة سواء. نعم. ثم أعلم أن عند أمكن من لدى من وجهين، أحدهما أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني. ما معنى الأعيان؟ سؤال معاني. الأعيان يعني الأشياء أو الأشخاص. الذوات. الذوات. أحسن. الذوات تشمل. الأعيان الذوات من أشخاص أو أشياء. نعم. والمعاني. الأشياء المعنوية التي ليست خلاف الدواء. هذا كلام مطلق. مصادر. المصادر. المعاني المصادر. والأعيان. الذوات. الذوات. اسم ذات اسمه معنى. ما اسم الذات؟ أشياء. اسمه معنى مصدر. نعم. هذا القول عندي صواب وعند فلان علم. ويمتنع ذلك في لدى ذكره ابن الشجري في أماليه، وبرمان في حواشيه، والثاني أنك تقول عندي مال وإن كان غائلا، ولا تقول لدي مال إلا إذا كان حاضرا. هذا غريب. لا. قال الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجري، وزعم المعقل أنه لا فرق بين لدى وعند، وقول غيره أولى. هذا قول ابن هشام، لكن المعري أوفى منه وأعلم، فنرضى بقول المعري لأنه أعلم. وقد زعمت في كتاب درست فيه المعري، قلت إنه كتار حي، كتار حي أعمى، يسمع يسجل، يسمع ويسجل، فاستوعب الكتب العربية في عصره، حتى كان إذا أحدهم إذا جاء أحدهم بيده كتاب لا يعرف ما مؤلفه وما المؤلف، لأنه مخروم، يأتي إلى المعري يقرأ عليه أسطرا منه يقول هذا الكتاب اسمه كذا ومؤلفه فلان. يعني ما يسمى الشبكة العنكبوتية. نعم أنت بودي. لكن حي حي حي كان يأتيه الإنسان بكتاب ناقص يقرأ منه أصلا فيقول هذا الكتاب اسمه كذا ومؤلفه فلان. وجرى التبريزي كان في تبريز أو تبريز كان في تبريز حصل على كتاب اسمه تهذيب اللغة، طبع في 20 مجلد تقريبا، مجلدات. من يسمع مني هذا؟ قالوا عليك بالمعري في المعرة، من تبريز إلى المعرة. درويش فقير هو، وضع الكتاب في كيس وحمله على كتفه وأمضى طريقه بالتنقل بالأجرة حتى وصل إلى المعرة. وصل المعرة فتح الكيس فإذا العرق قد اخترق الكيس ووصل إلى المجلدات عليها عرق، المجلدات مبلل بعضها بالعرق. قال ابن خلكان رأيت هذه النسخة في خزانة بغداد موجودة. صوروها هيك الآن. صوروها. نعم قبل مدة. الآن قتل ضربت بغداد ومدد. لا لا المخطوطة التي عليها العرق وجدوها. الآن. وجدوها. نعم. الحمد لله. رئيس صورتها قبل أيام. فحمل الكتاب تصور الكتاب 20 مجلدا ليس لها بمجلدة الأنيقة. جاء إليه فرحب به وعاش عنده 4 سنوات يقرأ الكتب ويأكل ويشرب وينام عنده حتى تخرج من العلماء. يعني على هذا القول نستخدم لدى في كل ما تصلح له عنده. أي كلمة؟ لدى. كذا؟ لدى نستخدمها مثل استخدام عنده. يجوز هذا، لكن إذا قلته الآن في عبارة قيل كانت أخطأت، يعني أريد أن نسير فيما هو مشكل على بيان نبعد عنه، إلا إذا أردنا الكلام في ميدان علمي نوضح المسألة، لكن في الكلام العادي حذار أن تعبر بما هو جائز ومرفوض عند بعض الناس. استبعد اللهجة الفصحى الفصيحة الحسنة نستعملها، أما الضعيف والمسموع منه القليل نتركه حتى لا يظن فينا الخطأ والجهل. نعم شيخنا، في قوله قاله الحريري وأبو هلال العسكري، يريد في الفروق اللغوية أو في كتاب سؤال أبو هلال العسكري في أي كتاب؟ طيب العبارة ما هي؟ يقول أبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري أين ذكر قوله؟ له كتب كثيرة وهو من القرن الرابع، معاجم في اللغة والأدب وغيره، نعم، وهو مشهور جدا بالجوانب اللغوية. نعم له كتاب الفروق اللغوية مشهور. أنا لا أتابعه قبل فلان في كل كتاب، لكن تراجعون إن شئتم. نعم وقد أغناني هذا البحث عن عقد فصل للدن وللدى في باب الله. إذن لن ترى الكلام على لدن ولدى فيما بعد، هذا تتمة لعنده، فهل عندك إشكال في هذا؟ لو نقول عندي مال أو لي مال، هل يكون ثم تفرق هناك؟ طبعا لي في مكان آخر، لكن عندي مفروض أن يدل على وجود. لي كتاب في حلب، لي مكتبة في حلب، في أحضان الديمقراطيات، الآن في حلب ديمقراطيات وحلب حلبات بكل أسف، حلب حلبات وسوريا سوريات والعراق عراقات وليبيا ليبيات واليمن يمنات شياطين. أقول لي مكتبة في حلب، لكن عندي مكتبة في حلب، تقول أين أنت؟ وأسعى في نقلها منذ 5 سنوات، من يمررها بين الديمقراطيات؟ السلاح يمر، المجرمون يمرون، الخيانات تمر، المال يمر، التعريس والإجرام يمران، أما الكتاب فلا، بدليل أرسل لي منذ 8 سنوات 40 مجلدا من المفصل وتفسير الوافي، 40 مجلدا، وصلت الحدود فقالوا هذا ممنوع، ممنوع، ماذا يفعلون؟ أرسلوا لي هذه 40 على دفعات، كل نسخة على حدة، فما وصل منها شيء. لو كان سلاحا أو مالا أو خيانة، كان وزيرا يهودي يحكم في سوريا، ولما علم أنه يهودي عربوه، وزيرا يهودي في الوزارة هرب، من هرباه؟ الحكام. ويقول اليهود نحن نعرف أسرار العرب كلها ونعرف كل شيء عندهم إلا شيئا واحدا. في معركة أنور السادات التي زعم أنه انتصر فيها وكان هاربا، قالوا نحن عرفنا أسرار المعركة كلها من ما يسمى غرفة العمليات، كل الأسرار نعرفها إلا شيئا واحدا، هو خر هذه ما فهمناها. وإذا هي كان يحشش، كان هو في المجلس يحشش والآخر هذه ما فهموها، بعد 10 سنوات عرفوها، فحكامهم محششون. يختارون لهذا العمل من كان فيه انحرافا نفسيا بإدمان أو جنون العظمة والطغيان والاستبداد وجمع الأموال الجشع، هذا يعطل. يا أخي ماذا تركت لي فيه من أصدقاء؟ الله. سجنت في 11 سجنة، دخلت في سورية 11 سجنة وخرجت منها بالبراءة والحمد لله رب العالمين. فبلغوا عني ولو كلمة. لدى في عند حديث لا بأس. من يخرجنا أيضا؟ حرف الغين المعجمة غير، اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم معناه. وتقدمت عليها كلمة ليس وقبلهم هذا العطف ما معناه؟ يعني جملة تقدمت معطوفة على ما؟ أنت قطعت الكلام فضاع العطف، لكن هي معطوفة. وصلت وتقدمت ما قبل. ويجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم معناه وتقدم عليها. فالعطف على جملة فهم صحيح. وتقدمت عليها كلمة ليس وقولهم لا غير لحم. هو مخطئ في هذا وعلقت على ذلك بما ترون. قولهم لا غير ليس لحناً فيما زعم. نعم. ويقال قبضت عشرة ليس غيرها. قبضت عشرة ليس غيرها برفع غير على حذف الخبر، أي مقبوضة. ليس غيرها مقبوضة صحيح. وبنصبها على إضمار اسمي، أي ليس المقبوض غيرها. وليس غير بالفتح من غير تنوين على إضمار اسمي، على إضمار الاسم، على إضمار الاسم أيضا، وحذف المضاف لفظا ونية ثبوته كقراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر من غير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، وليس غير بالضم من غير تنوين. يعني ويقال أيضا ليس غير، ليس غير وليس غير، لا ليس غير ليس غير، هذا قول. فقال المبرد والمتأخرون إنها ضمة بناء لا إعراب. أي ضمة؟ في غير. ضمة بناء لا إعراب. إنها ضمة بناء لا إعراب، وإن غيرا شبهت بالغايات كقبل وبعد. ترى أن غيرا تستعمل كالأسماء العادية، تنصب وتجر وتلون. نعم. ولا مكان كفوق، كفوق وتحت. فعلى هذا، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا. ليس. نعم. وقال الأخفش ضمة إعراب لا بناء، لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد، ولا مكان كفوق وتحت، وإنما هو بمنزلة كل وبعد. ما معنى هذا؟ يعني أنه اسم معنى كأسماء كل وبعض تستعمل على الإعراب والبناء بأصول ذلك. نعم. وعلى هذا، وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخبر. ليس، إذا كان عند ليس، نعم هو الاسم. وقال ابن خروف يحتمل الوجهين، وليس غيرا بالفتح والتنوين، وليس غير بالضم والتنوين، وعليهما فالحركة الإعرابية، لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات، وإما للتعويض فكأن المضاف إليه مذكور. خلاص، هذا المعنى معنى جديد. ولا تتعرف، هذا معنى جديد. نعم. ولا تتعرف غير بالإضافة لشدة إبهامها، وتستعمل غير المضافة، وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين. بعضهم يمنع أن تدخل أن على كلمة غير، وقد بينت جواز ذلك، تراه في كتاب شرح قواعد الإعراب للكافيجي، ورد هذا الموضوع علقت عليه في موضعين، أن غيرا يجوز أن تعرف بأل، لكن لا تضي لا تعني التعريف المعروف كامل، تنظر هناك وتراجع من شئ، فلا يجوز، لا يمنع أن تتصل غير بأل في سياقات محددة. أحدهما وهو الأصل أن تكون صفة للنكرة، نحن نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وصف صفة للنكرة ومضافة إلى الذي، فكيف تكون صفة للنكرة ومضافة إلى معرفة؟ يعني كيف؟ تعريف الجنس، تعريف الجنس لا يعطي تعريفا قويا فيه معنى النكرة. ما لما كيف تفسر أنها ليس فيها معنى التعريف مع إضافتها للذي؟ يعني الذين أنعمت عليهم ليسوا قوما محددين حتى يكونوا معرفة، وإنما جنس لهم. يعني أنت غير الذي يقرأ معرفة، أنت معرفة، لكن الذين، لأن الاسم الموصول اكتسب تعريفه من صلته. على كل حال معرفة. المشكلة غير هذه، معنى غير معناه المغاير، فإذا جئنا للآية الكريمة وهي نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الذين أنعمت عليهم حتى عود إليها نعمل صالحا غير الذي ذكر الذي يزيد غير الذي غير الذي. هون الإشكال. أنت تنظر من قبل هون الأولى. نعم صالح. أنا أتفق على النظرة. نعم صالح. غير. أنا ضمن قبل الأخير. ما إشكال فيها؟ ما إشكال فيها؟ نعم. صالحا غير الذي. صالحا مغايرا مغايرا للذي. التقدير مغايرا لأن غير بمعنى مغاير، والمشتقات في مثل هذا هي إضافتها لفظية لا معنوية. إضافة غير لفظية لا معنوية، والتقدير نعمل نعمل صالحا غير مغايرا للذي. والتنوين منوي، يقولون يقولون غير ها هنا مضافة إضافة لفظية، والتنوين منوي. ما معنى منوي؟ يعني تقدر العبارة بالتنوين مغايرا، لا مغايرا الذي، مغايرا الذي. التنوين منوي وهي ذكرة. كذلك كلمة مثل مماثلا، كلمات أخرى يعبر بها فيجوز استعمالها. فهنا وفي غير مكان إذا أضيفت إلى معرفة فالمراد النكرة إلا إذا وقعت بين معرفتين فذاك أمر خاص. سنرى ذلك. المشتق إذا أضيف دائما تكون إضافته بحسب العبارة. هذا هنا ما معنى صالحا مغايرا للذي، وتأتي بالعبارة. ترى هذا في إعراب القرآن الكريم، في إعراب القرآن كل هذا أوضحته. وصفية للمغايرة، وصفية للمغايرة يعني معناها مغاير. أو لمعرفة قريبة منها نحو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هنا بين معرفتين الذين والمغضوب قريبة تماما، ليس معرفة يعني الذين أنعم عليهم عام، لكنه قريب من المعرفة، والمغضوب أيضا قريب من المعرفة. نعم. الآية لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة. هو بين وبين، هذا يقال له بين بين. نعم. ولأن غيرا إذا وقعت بين ضدين ضعف إلهامها، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف. قربت بالتعريف، وابن السجراج زعم أنها تعرف. ويرده الآية الأولى. أين الآية الأولى؟ نعم الغير الذي في العدد. نعم صالحة. عندي سؤال لو سمحت في الآية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ثم أتت كلمة الآية بالنصب الآية. نعم. ما كيف تعرف الآية في مثل هذا؟ كثيرة جدا. مفعول به. مفعول به. تقدير فعل أمر أكمل الآية. أي؟ تقدير وفعل الأمر أكمل الآية. أكمل أو اقرأ. نعم. أتلو الآية. اقرأ الآية أفضل. اقرأ أنها ليست كاملة أو كامل أكمل. نقول ربي لفعل محذوف. فالآية الأولى ما هي؟ نعم صالحا. التي في سورة فاطر. نعم. وهي ذات الرقم 10. نعم. نعمل صالحا غير الذي. نعم. ليست معرفة، هذا دليل أنها ليست معرفة. والثاني أن تكون استثناء فتعرب بإعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام. ماذا تعرب إلا؟ التالي في محل جر مضاف إليه على الحكاية. التالي لا تالي. عفوا مفعول به للتالي على الحكاية. في محل نصب مفعول به على الحكاية باسم الفاعل التالي. نعم. فتقول جاء جاء القوم غير زيد بالنصب، وما جاءني أحد غير زيد بالنصب. غير زيد. وقفت قبل تقف. وما جاءني أحد غير زيد بالنصب والرفع. ممتاز. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. غير أولي الضرر. يقرأ برفع غير إما على أنه صفة للقاعدون لأنها جنس، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد ما فعلوه إلا قليل منهم. نقف عند هذه القراءة وإعرابها. صفة للقاعدون، القاعدون غير، أما الاستثناء فأين الاستثناء؟ على المستثنى المؤمنون، المستثنى أولي الضرر، أين المستثنى المنصوب؟ يعني هي أصله، نعم، أصل المستثنى المنصوب أولي الضرر، لكن غير سدت مكانه فانتصبت هي. إذا ما إعرابها؟ مستثنى المنصوب. لا. لا. هو على الرفع المنصوب قال والمرفوع قال، لكن إذا جاء على الرفع فهو قال صفة لقاعد أو مستثنى، كيف يكون مرفوعا ومستثنى؟ كيف سبب تكون القراءة في الآية ذكر الرفع والنصب، نعم، فذكر بالرفع أنها صفة أو استثناء، يعني الجملة منفية أصلا، ولو تكون فيها إلا تكون للحصر ليس استثناء. أين الاستثناء؟ هو قال استثناء، وإما على استثناء في المعنى يعني ليس في الإعراب. لا يوجد استثناء. لا يوجد استثناء، وإنما هو حصر يعني بالنصب. هو قال بدل، بدل يعني بدل. البدل هنا في معنى المستثناء، في المعنى لا في الإعراب. الاستثناء تعبير لغوي لا نحوي، جاءت في معنى الاستثناء وهي بدل لا مستثناء، فلا تأخذ تعبيره على الدقة في النحو، استعمال لغوي على الاستثناء يعني تفيد الاستثناء استثناء هؤلاء من مضى، لكن إعرابها بدل. قال وأبدل على حد، يعني هو بدل، كلمة غير بدل من القاعدون، كما جاء في قوله إلا قليل، قليل بدل لا مستثنى، في المعنى كالمستثنى، قليل بدل من الواو، لكن زعم أنه مستثنى. نعم مستثنى في اللغة، في المعنى، في الإعراب بحسب. نعم بدل. واضح. نعم. ويؤيده قراءة النصب وأن حسن الوصف في غير المغضوب عليهم إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين. نقف هنا المغضوب عليهم، هذه يقول جنسية، المغضوب ذكر من قبل أن هي قريبة من التعريف، وهنا قال جنسية، الواقع أن هذا التعبير اللغوي لا نحوي. في الإعراب ماذا نقول عن الألف في المغضوب عليهم؟ حرفية موصولة للعاقلين. نعم. بدليل. هنا دليل. نعم. عليهم بما تعلق عليهم؟ سؤال، يعني تكون في محل رفع نائب فاعل ولا تعلق. عليهم الجار والمجرور في محل رفع النائب فاعل المغضوب ولا يعلقان. هذا لا نعرفه. اقرأوا إعراب الجمل منذ 50 سنة يذكره مجهول. الجنكيز خان عندما جاء إلى المسلمين ودخل الشام استحضر جحا، قال يا جحا أنتم تسمون الخلفاء بأسماء لطيفة، المنتصر بالله، المنتقم لله، المعتز بالله، فماذا تسمونني؟ قال نعوذ بالله. تمام حسان نعوذ بالله. عليهم لا يعلقان، وبكل أسف أكثر المعربين لا يعرفون ذلك. تسألهم يقولوا تعلقان بعلاق، الضمير في عليهم المغضوب، المغضوب عليهم، الجار والمجرور في محل رفع النائب فاعل للمغضوب ولا يعلقان. وهذا يعني أن ال حرفية موصولة لأنها عملت عمل فعل، كأنه قال الذين غضب عليهم. لما تعلق عليهم؟ بحد فاعل غضب عليهم لا يعلقان، نائب فاعل غضب. سيقول غضب الغضب، غضب عليكم الغضب، هذه ربا. دكتور يعني المشتق إذا عمل الداخلة عليه تكون الداخلة عليه تكون موصولية. انظر في كلامي على الأدوات وأبين لك أنها تكون كذلك إذا عملت أو كان بعدها فاعل أو مفعول، يعني هناك شروط. في أي كتاب ذكرته؟ مش عارف في أي كتاب ذكرته. هي 100 كتاب. أقرأ 100 كتاب. مشكلة غير موجودة. ومئة بحث خاص في علوم العربية والإسلامية. والحمد لله رأيت في المنام منذ سنوات أن في يدي مسبحة تسبح من الثلاثينيات صغيرة ثم طالت، فإذا بها تصبح 100. فرحت، قصصت القصة على أبنائي وطلابي العلماء وقال يعني أنك إن شاء الله سيكون لك 100 كتاب، وقال بعضهم 100 سنة. قلت الآن أتممت 100 كتاب فحسبي حسبي حسبي الحمد لله. نعم، نعود إلى موضوعنا. والثاني مفقود هنا، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين. في أي شيء؟ هنا. في أي آية؟ ما فعله غير المغضوب في غير الموضوع. أيوة. نعم نعم. والثاني مفقود هنا، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج السبع. نعم. إلا خارج السبع لأنه لا وجه لها إلا الوصف. الوصف، ما هو الوصف؟ غير. نعم. وقرئ ما لكم من إله غيره بالجر صفة على اللفظ. لأي شيء؟ لإله. صفة لإله. نعم. وبالرفع؟ وبالرفع على الموضع. لما؟ لإله. قصده مبتدا. وبالنصب على الاستثناء الى الابداع، على الاستثناء وهي شاذه، وتحتمل قراءه الرفع باستثناء على انه ابدال على المحل. انت تستعمل استثناء على البدل، استثناء على انه ابدال اي بدل، فالاستثناء تعبير لغوي لا نحوي. في قوله وبالرفع على الموضع يعني إله تكون مبتدا. هي على كل حال مبتدا إله على موضوع مجرور لفظا مرفوع محل وحله خلاص موضعه على و... إله إلا الله مثل ومثل يجوز يجوز مثل ومثل وانتصاب غير في الاستثناء لا إله إلا الله وانتصاب غير أنا عندنا على المحل لا إله إلا الله ما هو البدل الله لفظ الجلالة لا البدل لفظ الجلالة بدل بماذا بدل من الضمير المقدر المحذوف وما قال هذا بدل من خبر لا لا يريد بدل من مكان لا إله هنا اسم خبر خبر لا المقدر المحذوف موجود لا يعاد عليه بدل هو هذا نائب فاعل من ضميره من ضميره من الضمير المستتر لكن هو يريد أنه بدلا من لا إله وهذا رأي بعض النحاة قالوا هو بدلا من لا إله على المحل لأن أصله المبتدع لا إله في محل رفع المبتدع عندهم يعني الله إله الله إله فإله هي المبتدع الله الحرب يريد أن ذلك فيه البدل كما جاءت إلا الله كلمة الله رب الجلالة بدل من لا إله مرفوع ببدلية هذا رأيه نعم والأفضل أنها بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف يكون المبتدا لفظ الجلالة أم لا إله لا إله هو المبتدا يعني الإله الله الإله الحقيقي هو الله الله إله الحقيقي فمبتدا والخبر لأن لا إله هي في معنى إله والله بدل من لا إله فهذا على الرفع وأنا أقول أفضل بدل من الضمير المستتر في الخبر كائن أو موجود لماذا لا نقول بدل من الخبر كائن ما الفرق؟ الخبر موجود الله بدل موجود لا معنى له الله بدل موجود لا إله موجودا إذا قلت الله يعني نفينا أن الله هو الله لا إله موجود ولا إله الله بدل من الضمير إذا جعلته بدلا من موجود نفيت عن الله الإلهية هذا حرام يقولون العلم النحوي احترق وانتصاب غير في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم بعد إلا عندهم ما معنى هذا؟ المستثنى منصوب على بتمام الكلام يعني تمت الجملة يأتي المستثنى منصوب وكذلك غير نعم واختاره ابن عصفور وعلى الحالية عند الفارسي واختاره ابن مالك وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة واختاره ابن البارش لا بأس ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت لمبني كقوله لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غضون ذات أوقال ما هو الدليل الاستشهاد في غصون الاستشهاد بالفاعل أين الفاعل يمنع يعني غير غير المفروض غير لم يعي الشرب منها غير فجاء مبنيا لأنه مضاف إلى مبني أين المبني هي لم تضاف إلى مبني وإلا أضيف إلى مصدر معرب هذا المصدر معرب لا أن معرب لا أن مبنية مبنية أن مبنية والفعل مبني لكن هما في محل جر مضاف إليه وضيفت يعني جاء بعدها كلمة مبنية وفعل مبني فهي أضيفت تأثر لاحظ أحيانا الكلمة تتأثر بما بعدها عند العرب ولن تجد هذا عند غير العرب. الكلمة تتأثر بما بعدها في التركيب والإعراب والمعنى. نعم. وقوله لزم قيس حين يأبى غيره تلته بحرا مفيضا خيرا. غيره أضيف إليها كذلك. وذلك في البيت الأول أقوى لأنه انضم فيه إلى الإبهام والإضافة لمبني تضمن غير تضمن غير معنى إلا. استقل هنا ماذا سأل عما مضى أستاذ؟ في الهامش رقم 7 في الهامش رقم 7 في الهامش في أي تاريخة؟ رقم 7 السابع السابع نعم البيت لأبي قيس نعم ومنها نعم أي في آخر كلمة جمع وقل الغين الوقل غصن جمع فالحمامة حمامة على غصون خطأ العين كتبت معجمة يولى نقطة فوق غين وقل جمع كتبت جمع مضبوط الضم كتبت العين غينا جمع كتبت كلمة جمع كتبت جمع لا لا شاور عليه أبي أيضا يا إخوة أرجوكم أن تعذروني لأن الكتار اليهودي أحيانا والله أضرب الحرف فيأتي غيره أو يأتي حرفان نعم أريد هذا فيأتي هذا أضع الإشارة هنا تنزل هنا يعني يهودي نحن بين أيدي اليهود في التيه قلت نحن في التيه 40 سنة بقينا 40 سنة في التيه بدون سحب تمنع عنا لهيب النار الشمس وبدون من وسلوى وبدون 12 عينا اليهود رحمهم الله في التيه أرسل إليهم المن والسلوى كله الماء اشربوه وجاءت السحب تحول دونهم من الشمس نحن محرقون. سئلت مرارا في حلب لماذا نرى المسلمين في ضعف والنصارى واليهود في تقدم؟ قلت لأننا نحن محبوسون في سجن إفرادي مغذى بالعلم الباطل والأخلاق الفاسدة والأعمال الإجرامية أولئك يعملون لمصلحتهم ولخيرهم. ثم قلت لهم الطلاب يا إخوان الزعماء في أوروبا وأمريكا وروسيا تعمل لمصلحة بلادهم والزعماء في بلادنا هكذا والله قالوا تعمل لمصلحة بلادهم هكذا عمل منذ 20-30 هذا في بلادنا لا للتجارة زعماؤنا يعملون لمصلحة بلادهم هكذا قالوا ما معنى ذلك؟ عود الضمير والله هذا جرى جرى جرى من طلاب فالطالب ذكي وفهمان جيد لكنه محروق. نعم نعم يسألني الشيخ بدر الدين مكتوب في الهامش رقم 7 الغصون اليائسة ما معنى اليائسة؟ وقلت له هذه اليائسة الغصن فيه زهر وفيه أوراق هذا غير يابس أما اليابس سيكون مجردا اليابسة كتبت خطأ أيضا في الياب نعم ما رأيناها هذا دليل آخر لا والله للعذر لتعذرني كفي على الغلق ثم لو نظرت مع هذا اليهودي لو نظرت مع هذا اليهودي في الهامش يقول لك الأحرف عددها 100,000 200,000 50,000 50,000 عملية لا يقع فيها خطأان أو 10 فاعذروني أنت طالب بارك الله فيكم فنقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وبارك الله فيكم وعقوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.